يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيني بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وحي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعتني بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرتني في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصاري معصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لاب السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبوئت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلان. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبهه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا ربي قلت حروفه، ووصفته بالوعظ والتبيان.

فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان واغسل يديك إلى المرافق مصبغا فكلاهما في الغسل مدفوعان.